ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. الأخبار التي صدقت بما أقول لكم وأذكر لكم من بين عشرات القصص قصة واحدة حصلت لأحد أولئك الذين يتعاطونها. هذا شاب تحول إلى مدينة أخرى، كان يعيش في مدينة مع والديه، انتقل بوظيفته من مدينة إلى مدينة أخرى، وله 6 من الأولاد وله زوجة. في يوم من الأيام دعي إلى طعام الأصدقاء جميعا في هذه الشركة، فلبوا تلك الدعوة وكان ممن لباها، ثم انصرف الناس وبقيت مجموعة قليلة، بقي معهم هذا الشاب، فلما لم يبق غيرهم أخرجوا من جيوبهم تلك الأكياس فيها مساحيق بيضاء فجعلوا يستنشقونها، فقال الشاب ما هذا الذي تستنشقونه؟ قال له أحد زملائه هروين يا حبيبي هروين بصوت أجش، قال إنه قاتل، قال يا مغفل إنه قاتل للأطفال من أمثالك، أما الرجال فلا. فلما قال له ذلك جاء دور الشيطان الرجيم يستهزئ بك ويقول بأنك طفل، أخذ من يده ذلك الكيس وجعل يستنشق من ذلك الكيس حتى أصبح من المدمنين، وفي 3 أشهر أصبح من المتعاطين لها، فصل من عمله وقصر في حقوق أولاده وفي حقوق زوجته ولم يتصل بوالديه الوحيد لهما. وجاءت الليلة التي تكون فيها فارقة الرؤوس، جاءت الساعة 5 مع أذان الفجر والمؤذن يؤذن، نظر إلى بيته ونظر إلى غرفة نومه المطلة على الشارع، رأى كما يرى أصحاب الهروين، رأى أن هناك حرسات أناس من النافذة وهم يتحركون حينما أوقف السيارة بجوار بيته، نظر رأى حركات، إنها حركات الهروين التي يتعاطاها. جاء مغضبا، عيناه كأنها جمرتان ملتهبتان، فتح حقيبة السيارة وأخذ أشد حديدة لديه موجودة وهي عجلة الكفرات والسيارات، وانطلق بصوت هادئ حتى فتح البيت ودخل غرفة النوم، ورأى في حال ما يرى عندما فتح رأى حركات أشياء تضطرب، وجاء إلى زوجته وهي راكعة تصلي صلاة الصبح على سجادتها، فضربها على رأسها في الحديدة يا خائنة، ثم ضربها الضربة الثانية، صاحت صياحا شديدا، جاء من في العمارة يطرقون الباب ويحركون الجرس، ثم ضربها الضربة الثالثة حتى كسر رأسها وسقطت في بركة من الدماء على سجادتها خائنة. كسر الجيران الباب، دخلوا وهي قد ماتت وشهقت على سجادتها في بركة من الدماء. أفاق الرجل قالوا ما لك،

تعدوا أوامر خالقهم كأنهم لا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقوا من طيبات ما رزقناكم ما رزقكم الله ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ألا وإن من أجل المعتدين اليوم الذين يتعاطون المحرمات ومن أشهرها وأجلها المخدرات التي ما تركت للإنسانية خيرا إلا وأذهبت ما جعلت على وجه المعمورة بنيانا إلا هدمت. أيها المؤمنون إن شئتم دليلها من سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه على تحريمها فقد روى الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال اجتنبوا ما أسكر. وجاء في حديث عبد الله بن مغفل أنه قال اجتنبوا كل ما أسكر. رواه الإمام الطبراني بإسناد صحيح. وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يصعد على منبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم ينادي بأعلى صوته ثم ذكر الخمر ثم قال ألا وإن الخمر كل ما خامر العقل. رواه الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما. قال ذلك على منبر رسول الله وبحضرة أصحاب رسول الله ولم ينكر عليه أحد. ألا وإنما خامر العقل أي أذهبه فإنه يعتبر خمرا سواء سموه أفيونا أو كوكائين أو هروين أو غير ذلك فهي من المحرمات التي يتناولها ما يتناولها في شأن الخمر من اللعن وغير ذلك. عباد الله إن أضرار الخمر الدينية والدنيوية والاقتصادية والسياسية والعسكرية ما تدعو العقلاء إلى أن يتركوا هذه المخدرات. يقال في القرن السادس عشر الميلادي التقى الجيش الصيني والجيش الياباني فهزم جيش عرمرم صيني أمام الجيش القليل أمام الجيش القليل الياباني فجاء الخبراء وقام الدارسون ما أسباب هزيمة هذا الجيش العرمرم. وجدوها الأفيون التي يتعاطاها 80% من الجيش الصيني أو قريبا من ذلك. عرف العرب قبل الإسلام وفي أيام الجاهلية هذه فمنعها عقلاؤهم وكانوا يسمونها عطر منشم. من شمها كانت عليه وبالا وكانت عليه خذلانا. قال زهير ابن أبي سلمى وهو يصف هرم بن سنان تداركتما عبسا وذبيان بعدما تفانوا ودقوا بينهم عطر من شمي. فدقوا هذه المخدرات ثم تحاربوا فقام هرم بن سنان ومنع بينهم تلك الحروب وبين لهم أسبابها. عباد الله نحن بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفنا الحلال والحرام. فالحلال ما أحله رسول الله والحرام ما حرمه له رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. عباد الله، إن أضرار المخدرات كثيرة وكثيرة، لا يستطيع أحد أن يتناولها في مقام واحد ولا أن يشير إلى أضرارها في لقاء واحد، ولكن حسبنا أن نشير إلى بعض أضرار المخدرات، ألا وإن من أعظم أضرارها إن المخدرات إفساد في أرض الله جل وعلا، فمن تعاطاها ومن سعى في ترويجها، في زراعتها، في تصنيعها، في حملها، في نقلها، في تهريبها، سعى في الإفساد في أرض الله جل وعلا. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، كما قال الله عز وجل وقال شعيب لقومه: ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وقال الله عز وجل عن قوم صالح: وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. تسعة رهط أفسدوا في الأرض فحلت عليهم العقوبة، ما بالكم بمئات أو بتسعينات، كلهم يهربون وكلهم ينقلون وكلهم يسعون في الأرض فسادا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها المؤمنون، إن الأنبياء يسعون في الأرض إصلاحا، إن الدعاة يسعون في الأرض إصلاحا، إن العلماء يسعون في الأرض إصلاحا، وهؤلاء في صفوف الملائكة وهم حزب الله الأمين. وإن الذين يزرعون المخدرات يسعون في الأرض فسادا، والذين ينقلونها يسعون في الأرض فسادا، وهم في صفوف الشياطين، بل في مقدمة الصفوف الإبليسية الإنسانية في السعي في الأرض فسادا. فاتقوا الله عباد الله، وكونوا من أولياء الله، وكونوا في صفوف الأنبياء وفي صفوف المصلحين. ألا وإن من أضرار المخدرات التي انتشرت في عالمنا الإسلامي اليوم، من أعظم أضرارها أنها خبيثة ومكاسبها خبيثة، هي خبيثة ومكاسبها خبيثة وأموالها خبيثة ومطعمها خبيث ومشربها خبيث وطاعمها كذلك، هي خبيثة. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. لا تغترن بكثرة الأرصدة التي تحول لك إذا طلبت وإذا أشرت، هي خبيثة وإن ارتفعت إلى عنان السماء. فإن أكلت أكلت الخبيث، وإن لبست لبست الخبيث، وإن سافرت على المركوب سافرت على الخبيث. إن ذهبت إلى حج بيت الله الحرام يقول لبيك اللهم لبيك، يقال لك: لا لبيك ولا سعديك، طعامك حرام وزادك حرام وحجك من الحرام، فلا لبيك ولا سعديك. إن بنيت مسجدا بنيت من الحرام، إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. إن تصدقت على المساكين لا يقبل الله صدقتك. إن دعوت الله رد الله عز وجل دعاك، لأنك على الحرام مقيم. يقول الله عز وجل، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب

قادتها خائنة خائنة، كسر الجيران الباب، دخلوا وهي قد ماتت وشهقت على سجادتها في بركة من الدماء. أفاق الرجل قالوا ما لك؟ قال شريفة والله أشرف إنسانة عرفتها في الوجود. استيقظ الأبناء، جاءت الشرطة، سحب إلى القضاء، وبعد شهر سحب إلى الإعدام، وجعل وحول الأبناء إلى دار الأيتام والرعاية. لا إله إلا الله، دار عامرة هدمت بسبب الأفيون. من زرعها ومن حملها ومن هربها ومن نقلها ومن سعى فيها، كلهم يحملون أوزارها. أيها المؤمنون، تقول الإحصائية العالمية إن الصهيونية العالمية تبذل في الهروين والمخدرات أكثر ما تبذل لإدخالها في دول الإسلام. أنت الذي يعاملك مسلم تراه راكع ساجد، ومن وراءه إنها الصهيونية العالمية لتخريب شباب الإسلام. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله أيها المسلمون، أنتم في عافية. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وسنة نبيه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها المؤمنون، إن من أعظم أسباب رواجها في أوساط المسلمين أولئك الاستغلاليون الذين استغلوا فقر الشباب وإعواز الشباب. جاءت وهو وأسرته يتلمذ جوعا: تعال اطلب ما شئت. إنه لا يعطيه بالعملة اليمنية، إنه لا يعطيه بعملاتنا، يعطيه بالدولارات ويعطيه بالعملات الأجنبية. رأى أن هذا وبيص السعادة قد لاح له مع هذا الرجل. وكذلك من أعظم الأسباب التي أوقعت شباب الإسلام وأبناء الإسلام فيها عدم خوف الله وضعف الإيمان، ومن أسبابها سوء التربية، ومن أسبابها كذلك قرناء السوء لا بارك الله فيهم، فهم الذين يزينون للشباب الوقوع في مثل هذه الأمور. ألا أيها المروجون، اتقوا الله جل وعلا. من هنا نداؤنا لكم في كل مكان، أن تتقوا الله في أهل الإسلام وأوطان الإسلام وبلدان الإسلام وشباب الإسلام. اتقوا الله أيها المروجون. اليوم لا حساب، وغدا الحساب بين يدي الله. ما الذي غركم بحلم الله وبستر الله جل وعلا؟ أبحلم الله تعديتم، وبستر الله اقتحمتم، ولمعصيته ارتكبتم؟ أيها المروجون، لا تغتروا بذلك، وانظروا إلى عظماء عاشرتموهم، رأيتموهم عظماء وملوك ورؤساء نزلوا من الرئاسة أمسوا في أبهة عظيمة وملك عريق. لو قال للبلاد أن تقوم لقامت، ولو قال للبلاد أن تقعد لأقعدها، وأصبحوا في السجون، وأصبحوا في المغارات، وأصبحوا أهانهم الله وأذلهم الله. وأنتم لا لن تصلوا، وما وصلتم إلى درجة إلى أولئك الملوك ولا الصلاطين الذين أذلهم الله وأصبحوا في السجون وأصبحوا أمام القضاة لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. أأمنتم أن يصيبكم الله بقارعة؟ أأمنتم بحلم الله سبحانه وتعالى؟ يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ هذه نصيحتنا. إن شئتم رفعتموها وقبلتموها، وإن شئتم فاطرحوها تحت الأقدام. واللقاء غدا بين يدي الله، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداءك أعداء الدين من اليهود والنصارى وجميع الكافرين. اللهم وأبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، يا سميع الدعاء. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا جاهلا إلا علمته وبصرته. اللهم اهدي شباب المسلمين يا رب العالمين، اللهم اهدي شباب المسلمين، اللهم اهدي أهل الإسلام يا رب العالمين، اللهم اهدي أهل الإسلام أجمعين يا رب العالمين. اللهم اهدهم وبصرهم بما ينفعهم في دينهم ودنياهم، ولنا وقفة في أسباب العلاج وحال التائبين من تاب إلى الله من هذه الأمور. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وسنة نبيه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.